بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك افضل صلاه واتم سلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم ايها الكرام في هذا المجلس الذي ينتظم في عقد مجالس شرح صحيح الامام البخاري رضي الله تعالى عنه وارضاه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتم علينا النعمه وأن يرزقنا حسن الختام كما رزقنا حسن البدء، وأن لا يقبض أرواحنا إلا وهو راض عنا، وأن يوفقنا لخدمة صحيح الإمام البخاري خدمة يرضى بها عنا سبحانه وتعالى. تكلمنا في الدرس السابق والذي يسبقه حول بعض المسائل المتعلقة بحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. وتكلمنا عن مسألة مرسل الصحابي، ودفعنا الشبهات المثارة حول هذه المسألة بفضل الله سبحانه وتعالى. وبقي أن نقول أنه ذكر بعض أهل العلم كابن حجر رحمه الله تعالى أن من أقسام مرسل الصحابي أن يروي الصحابي شيئا لم يحضره وإن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة فيها إشكال. لماذا؟ لأن الأصل أن سماع الشيء يجعله مسندا لا مرسلا. المهندس محمد حاليا مثلا هيروي عن الشيخ كرم شيئا سمعه منه ولم يحضره المهندس محمد، إنما قال حدثني الشيخ كرم أو سمعته قال بأنني فعلت كذا أو بأنني رأيت كذا، والمهندس محمد لم يحضر الواقعة. روايته هذه حيث صرح بالسماع هل هي مرسلة أو مسندة؟ مسندة. ففي قول بعض أهل العلم كابن حجر كما سنقرأ الآن في هذا القول إشكال. لأن السماع دليل الاتصال، ولو قلنا بأن الشيء الذي يرويه الإنسان مسموعا ولم يحضره مرسلا لصارت كل الروايات بذلك مرسلة. فإحنا نقرأ كلام ابن حجر حتى نختم بكلامه بعد أن نوضح قوله ونذكر الاستشكال، ثم نوجهه بإذن الله سبحانه وتعالى أو نضعه موضع دراسة لأنه يحتاج إلى تحرير أكثر. هذا القول ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: قلت مسألة، هل حديث عائشة هنا مرسل أم مسند؟ احنا تكلمنا عن مرسل الصحابة لأنهم قالوا بأن حديث عائشة من مراسيل الصحابة، وقيل بأنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فصار مسندا، لكن الأشهر أنه من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة حكمها إيه؟ حكمها الاتصال، لأنهم إنما يروون عن الصحابة. والقاعدة الذهبية التي قلناها الصحابة كلهم عدول وجهالتهم لا تضر، جهالة الصحابة لا تضر. إليك ابتداء هذا النص لابن حجر حتى نبين المسألة من خلاله، حيث قال في فتح الباري: قال النووي هذا من مراسيل الصحابة. يا مرحبا مولانا، مرحبا بكم جميعا. قال هذا من مراسيل الصحابة، ده كلام الإمام النووي، لأن عائشة لم تدرك هذه القصة فتكون سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابه. شوف هنا كلام النووي إن هو جعل مرسل عائشة هنا سواء سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابه، جعله إيه؟ مرسلا بحجة أنها لم تحضر تلك الواقعة. وقال ابن حجر: وتعقبه من لم يفهم مراده فقال: إذا كان يجوز أنها سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يجزم بأنها من المراسيل؟ يبقى في بعض أهل العلم هنا تعقبوا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. هنذكر بعد شوية من هذا الإمام في الاحتمال يعني. والجواب أن مرسل الصحابي ما يرويه من الأمور التي لم يدرك زمانها بخلاف الأمور التي يدرك زمانها فإنها لا يقال إنها مرسلة، بل يحمل على أنه سمعها أو حضرها ولو لم يصرح بذلك، ولا يختص هذا بمرسل الصحابي، بل مرسل التابعي إذا ذكر قصة لم يحضرها سميت مرسلة، ولو جاز في نفس الأمر أن يكون سمعها من الصحابي الذي وقعت له تلك القصة. وأما الأمور التي يدركها فيحمل على أنه سمعها أو حضرها، لكن بشرط أن يكون سالما من التدليس والله أعلم. ويؤيد أنها سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قولها في أثناء هذا الحديث: فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني، إلى آخره. فقوله قال فأخذني فغطني ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بذلك، فتحمل بقية الحديث عليه. كلام ابن حجر واضح في تحريره للمسألة أنه يعتبر ما يرويه الصحابي بل التابعي أيضا للشيء الذي سمعه ولم يدركه يعتبره إيه؟ مرسلا. طبعا المسألة دي مسألة مشكلة جدا، وأنا إلى الآن لم أحررها التحرير الجيد. أسأل الله أن يوفقنا للتحرير، أو أن تكون فكرة بحثية لأحد أحبابنا الحاضرين معنا أو أحد من يتابعوننا حول هذا الأمر. فإذا ظهر لك في التحرير خلاف من قدح في خاطري فإيه؟ فدلنا على الصواب، وإن ظهر لك بالتحرير من قدح في خاطري فأخبرنا حتى نؤكد المعلومة. من البيت؟ لا، من البيت سواه، مش هينفع تروح دلوقتي مشوار. اذا خلي نسخه معاك كده ايه، بس هديها لي. ماشي، احسنت يا عم الشيخ عمر. يبقى صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما سبق يظهر ان الامرين محتملان، غير أن الظاهر أن هذا الحديث من مراسيل الصحابة، ومراسيلهم حجة عند جمهور أهل العلم كما عرفت. ولكن في قول الإمام ابن حجر هنا من أنها إذا سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، ما يجعلك تستشكل لتفهم؟ إحنا ابن حجر هو ابن حجر، ابن حجر هو ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن الظاهر أن المسألة أصلا خلافية، بدليل أنه يرد على من فهم الفهم الذي انقدح في أذهاننا. إذ الظاهر أنها لو سمعته منه صلى الله عليه وسلم فهو مسند وليس مرسلا، وإلا لصارت أغلب المرويات مرسلة بهذا، إلا أن يقال بأن المقصود هنا اصطلاح خاص غير المتعلق بالمرسل اصطلاحا. طيب، ثم نقل ابن حجر رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام البلقيني ما يفيد ما نقول. قال شيخنا البلقيني: وظاهره أن عائشة سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. نقل ابن حجر هذا الكلام في كتاب التعبير. مرحبا مولانا الشيخ مصطفى، ما تيجي تشرفنا هنا في القرب، أنت قريب في القلب فكن قريبا في المكان، وجميعكم قريبون في القلب وجميعكم قريبون في المكان، حياكم الله وإياكم. حبيبنا الشيخ مصطفى القزاز بارك الله فيه. إذن وعليكم السلام وبركاته مولانا. احنا مولانا بنتكلم عن مسألة مرسل الصحابي واعتبار ما سمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو مرسل أو غير مرسل؟ أظن الاستشكال واضح، صح؟ الاستشكال واضح وعايز تحرير. طيب، قال شيخنا البلقيني: وظاهره أن عائشة سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون من مرسلات الصحابة. يبقى ده كلام الإمام، ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون من مرسلات الصحابة. تفضل بشوية. هو النووي كان قال يعني ما حس الاثنين زي بعض، إيه؟ ايوه ماشي، ما هو ابن حجر بيؤيد النووي. احنا حاليا بنستشكل على كلام الامام النووي وكلام الامام ابن حجر لنفهم، لا لنعترض، احنا بس عايزين نفهم هل الكلام ده هو يعني المقبول مطلقا، ولا الكلام اللي الامام ابن حجر بيرد عليه هو الاصح. ما هو الكلام اللي الامام ابن حجر بيرد عليه ما هو كلام الامام برضه. ربما يكون ابن حجر قد قصد الإمام البدر العيني في هذا الرد، ربما، وكان بين الإمامين ابن حجر والإمام البدر العيني رحمهما الله تعالى شيء من المنافسة مما يكون بين الأقران، وإنما ينقل علمهما ويستفاد من علمهما دون تجريح لأحد. بعض الناس يحب أن يصطاد في الماء العكر، لا، الأئمة رحمهم الله تعالى كانوا يختلفون فيما بينهم، ربما اشتد بعضهم على بعض لغرض وجيه نبيل، ألا وهو حراسة العلم. فلا يجوز أن تأتي أنت وتعكر صفو الأئمة بأن تصطاد في الماء العكر. قال البدر العيني في شرحه في كتاب التفسير بعد أن نقل كلام النووي، قال: ووفق بعضهم كلامه بأن المرسل ما يرويه الصحابي من الأمور التي لم يدرك زمانها بخلاف الأمور التي يدرك زمانها، فإنها لا يقال إنها مرسلة، بل يحمل على أنه سمعها أو حضرها. وعائشة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تحضرها، والدليل عليه قولها في أثناء الحديث: فجاءه الملك فقال اقرأ إلى قوله فأخذني فغطني. فظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بذلك، فيحمل بقية الحديث عليه فليتأمل. قلت: فلعل ابن حجر إنما قصد الرد على البدر العيني، والله أعلم. الشاهد أن البدر العيني قوله أنها إذا سمعته فهو مسند، والبدر العين مش شوية، ده إمام كبير رحمه الله تعالى. إذن المسألة دي يا مشايخنا تحتاج إلى بسط وتحرير. حد من أحبابنا يأخذها رسالة ماجستير، يأخذها فصل في رسالة ماجستير أو دكتوراه. مهم المسألة دي فعلا، مهمة أن تحرر، أن تحرر فيها، أن يحرر النزاع فيها، وأن تضبط وأن تحقق جيدا. سؤال تاني معلش، هو كده الاثنين متفقين في تعريف كلمه المرسل؟ في التعريف في المرسل متفقين هما الاثنين، اللي هو ما لم يدرك، اللي هو روى بواسطه، تمام، يعني اللي رواه بواسطه ده متفقون، لكن الذي سمعه لا، ليس على اتفاق. دي هي نقطه الخلاف دي اللي عايزه ايه. طيب احنا يعني صراحه لو اخذنا العمر كله نتتبع المسائل يمنة ويسرة لن ننتهي. أنا كنت أنوي أن نشرح حديث سيدة عائشة في ثلاثة مجالس، وطبعا هذا المجلس الثالث ولم ننهي فيه الشرح. أسأل الله أن يوفقنا أن ننهي الشرح في الرابع أو الخامس، ويكون هذا الشرح أيضا على وجه التوسط والاختصار لنعلم ثقل العلم وصعوبته، غير أن العلم يسير بإذن الله سبحانه وتعالى لمن يسره الله عليه. وأنا عايز الشباب الحلوين يركزوا معي ماشي، علشان إيه نطلع بالمعلوم. طيب احنا نقرأ من كلام الإمام ابن حجر، ثم سنستطرد فيما نحتاج إلى استطراد فيه. معايا مشايخ يا عم الشيخ يوسف انت والشيخ عمر. ايوه صح فكرتني، الشيخ يوسف المره السابقه اجاب اجابه صحيحه ووعدناه بالهديه، وهذه هديتك يا شيخ يوسف. في واحد اخواننا برضو كان حاضر معانا المره السابقه ووعدته بهديه، انت فضيلتك هديتك قلبي، هديه يعني قلبي لا يوفيك. تفضل يا شيخ يوسف. احسنت. في احد اخواننا كان حاضر معانا بس انا مش شايفه حاليا. ان شاء الله ياتي ونراه. طيب قال طبعا احنا بنقرا الامام ابن حجر رحمه الله تعالى، عادته في الشرح انه يستوفي الشرح في موضع او في اكثر. هو هنا في هذا الحديث البخاري اخرجه في كم موضع؟ في 7 مواضع. اول ما بدي ماشي احمد، اول ما بدي ببدء فسر 4 والأنبياء وعبرة، يبقى هذه 7 مواضع. ابن حجر استوفى الكلام وأطال في 3 مواضع. في 3 مواضع احنا نحاول ان ناخذ زبدة ما قال في هذه المواضع الثلاثة. طب ما تيجي هنا عشان صوتك يطلع، لان بعض اخواننا اقترح ان احنا ايه ممكن نخلي الاسئله بعد الدرس بسبب عدم وضوح السؤال، فانت اقترب عشان نجمع بين القولين، اقترب عشان لما تسال معاليك يظهر سؤالك في التسجيل. وتعالى دكتور محمد عويس معاه عشان انا عارف يعني هو يحبك وتحبه. اتفضل. بس بالراحه علي. هو بس اسال حضرتك، هو حكم الحديث سواء سمعته الاشكال هنا، هل هو سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم ام سمعت من صحابي الاخر؟ نعم ده الاشكال صحيح. نعم لكن الحكم خلاص متفقين عليه ان هو صحيح. تمام. طيب احنا اذا كان الحكم في الاخر اذا كانت سمعت من صحابي اخر فهو متصل، لان ده خلاص متفقين عليه. نعم كانت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فهو اوثق. نعم لا هو كلاهما ثقه، خد بالك. لا ماشي صحيح كلاهما في، عشان ما ندخلش في مشكله ثانيه. صحيح كلاهما في التوثيق سواء. ليه؟ لان الصحابه كلهم عدول. تمام. اذا ما دام الحكم في الاخر واحد. نعم تمام. الاشكال ليه؟ الاشكال نظري. تمام بس الاشكال نظري هنا اه في مرسل الصحابه. تمام. ليس نظريا في مرسل التابعين. صحيح صحيح. اما انا اتكلم في النقطه دي، هو يبقى انت علشان تحرر مرسل التابعين يبقى لازم تحرر الاول الاصل اللي هو مرسل الصحابه. بس في اختلاف شاسع بين الاثنين لا شك في النتيجه، لان مرسل التابعي ضعيف يعني على قول الجمهور يعني. صحيح. ومسنده صحيح، فلو حكمت على الروايه بالارسال لها حكم، لو حكمت عليها بالاسناد لا حكم اخر. اقصد انا حضرتك ان الاشكال او نظر في مرسل التابعين. يا عمر انت ونعاز ويوسف مش عايزين ماشي يا شباب. في مرسل التابعين لما تكون المساله تخص التابعين. تمام. هنا بقى هتفتح تحتاج الى تحرير. اه بالظبط. وايضا مساله مرسل الصحابي تحريرها مهم. ليه؟ هذا يظهر لك، شوف الائمه ما تركوش الجزئيه دي لدقتهم في العلم. هو بيحرر حتى المسألة النظرية، يعني هو بعد ما يحرر لك المسألة النظرية يقول لك ايه وكلاهما صحيح. ما هو اللي يحرر المسألة النظرية دكتور شعبان يحرر المسألة التي خلافها يؤثر، والذي يستهين في المسألة التي خلافها غير مؤثر يستهين في المسألة التي خلافها مؤثر. فدقة الأئمة رحمهم الله تعالى احنا نرد بمثل هذه الصنعة من الأئمة دي ظاهرة إيجابية. يعني رد ابن حجر ورد غير ابن حجر على ابن حجر وهكذا هذه ظاهرة إيجابية تظهر لك إتقانهم للعلم وأمانتهم في نقل العلم. طيب قال لا هو يقصد ان الحكم واحد في الاثنين هو سواء كده سواء مرسل صحابي او مسند صحابي كلاهما صحيح هو ده اللي يقصده لا لا هو يقصد المعنى جزاكم الله خير. طيب نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشباب اللي هيتكلموا مش هياخدوا جوائز حتى لو اجابوا ماشي ارجع ورا شويه ارجع ورا شويه عند الشيخ كرم عشان اشوفها. طبعا في قول السيدة عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. وجاء في رواية معمر ويونس الصادقة. احنا عندنا هنا روايتان صحيحتان الرؤيا الصالحة والرؤيا الصادقة. ادي احمد لعمك الشيخ مصطفى يبقى عندنا الرؤيا الصالحة والرؤيا الصادقة وهما بمعنى واحد بالنسبة الى امور الآخرة في حق الانبياء عليهم السلام. وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة في الأصل أخص. إذن الصالحة والصادقة هما قريبان في المعنى، اتجه المعنى في بعضهما إلى أشياء واتجه المعنى في بعضهما إلى أشياء أخرى. شاطر يا عم أحمد. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. يبقى السيدة عائشة هنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها جعلت الرؤيا من أقسام الوحي. الوحي اللي هو إعلام الله أنبياءه أقسام. فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها اعتبرت الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. يبقى ليس شرطا في الوحي أن يكون مباشرة أو أن يكون بواسطة جبريل عليه السلام. فالرؤيا الصالحة وحي والإلهام الذي يقع في القلب مباشرة وحي. كل ما يقع به الأمر بالشرع وحي على اختلاف صوره وأشكاله. طيب لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصالحة الصادقة؟ ليه يا عم يوسف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زكش محمد تعال اقترب تعال هنا انت مستخبي ليه هناك مش هنخاف منك متخافش. إبا الرؤية الصالحة لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصالحة؟ يعني إيه يا عم محمد وعبد الرحمن يعني إيه الرؤية الصالحة؟ شو أنت لما بتشوف كده حلم جميل ويتحقق هي دي الرؤية الصالحة الصادقة. فربنا سبحانه وتعالى بدأ في الوحي إلى الأنبياء عليهم السلام بالرؤية الصالحة. لماذا؟ ليكون تمهيدا وتوطئة لليقظة. علشان لازم لما يشوف رؤيا لازم كانت تحصل. أحسنت. اللي هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إيه؟ لما قالت سيدة عائشة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. أحسنت يا شيخ يوسف تستحق جائزة ثانية. طيب ما انا بشرب باليسرى طبعا لعله مرضيه يعني دايما بحب التنبيه. فكان اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم. طب لماذا خص بالنوم؟ طيب ما هي الرؤيا بتقع في النوم. هو لازم تكون طيب حاجه في النوم. هو الرؤيا دي مش هي في النوم؟ طيب لماذا السيدة عائشة قالت في النوم؟ لماذا لم تقل أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرؤيا من الوحي الرؤيا الصالحة؟ بل خصت ذلك بقولها في النوم. تمام، ليه خص بالنوم؟ ما هي لا تمام. لا هو ايه؟ لزيادة الإيضاح، لزيادة الإيضاح، أو ليخرج رؤيا العين، أو ليخرج رؤيا العين في اليقظة لجواز إطلاقها مجازا. طيب مش ممكن يكون هو أتخيل؟ ما هو هو رأى الرؤيا، يبقى هو رآها ايه؟ يراها النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، ثم تقع له مولانا الشيخ علاء يقظة كما رآها، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والمراد بفلق الصبح ضياؤه، وخص بالتشبيه بظهوره الواضح الذي لا شك فيه. مش سألت في القرآن طقول لما تفتكر قولها. طيب قال ابن أبي جمرة إنما شبهها بفلق الصبح دون غيره، شوف الكلام الجميل، لأن شمس النبوة كانت الرؤيا مبادئ أنوارها، فما زال ذلك النور يتسع حتى أشرقت الشمس، فمن كان باطنه نوريا كان في التصديق بكريا كأبي بكر، ومن كان باطنه مظلما كان في التكذيب خفاشا كأبي جهل، وبقية الناس بين هاتين المنزلتين كل منهم بقدر ما أعطي من النور، اللهم اجعل نورنا بكريا. قولوا آمين. إذن لذلك خص الذكر هنا بفلق الصبح لهذه العلة الجيدة. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء. حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء. طيب من الذي حبب له الخلاء؟ الله سبحانه وتعالى. شوف مولانا، شوف الأئمة يفطنون لهذه المعاني الدقيقة. طب لماذا لم تقل السيدة عائشة ثم حبب الله إليه الخلاء؟ لماذا قالت الفعل هكذا ولم تسمي الفاعل؟ لم يسمى فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك، وإن كان كل من عند الله. لعدم تحقق الباعث على ذلك آنذاك، يعني في حال عندما حبب إليه الخلاء، هو آنذاك لا يدري صلى الله عليه وسلم ما السبب الذي حبب إليه الخلاء، أو لينبه على أنه لم يكن من باعث البشر، أو يكون ذلك من وحي الإلهام. ثم حبب إليه الخلاء بالمد الخلوة، وخذوا هذه اللطيفة اللغوية الجميلة. تعالى مالك التوحيد هنا عرّبه، والشباب الشيخ علاء أبنائك الله مبارك، ها أبنائك خليهم يجوا هنا بجوار الشباب. إذا نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الخلاء بمعنى الخلوة. قال في تاج العروس وخلاء بالمد وخلوة بالفتح، يبقى خلوة مش خلو، الخلوة وليست الخلو. وقيل الخلو والخلاء المصدر والخلوة الاسم، والخلي كغني الفارغ اللي هو فارغ البال، لما تقول فلان هذا خلي يعني فارغ البال، وهو خلاف الشجي. الشجي ده اللي هو ايه؟ مشغول ومهموم ودماغه يا مولانا الشيخ احمد حياكم الله مشغوله بامور الدنيا وما الى ذلك، شجي. ومنه المثل ويل للشجي من الخلي، واحد شجي ومشغول، وجاي له واحد فاضي فارغ البال ليس مشغولا بشيء، تعال يا مولانا احكي لك، احكي يا عم يا شيخ، وايه يفتح معانا. ويل للشجي من الخليل، انت دماغك مش فايقه، وده عمال يفضفض ويحكي وانا حصل ويروح يمين وشمال. ويل العرب دول يضعون المثل في موضعه. ويل للشجي من الخليل. والخلي، وهذه الطرفة التي قصدتها، والخلي من لا زوجة له فهو فارغ البال، لا هم له ولا طلبات ولا مدارس ولا حضانة ولا معهد، لا هم له. تمام، بس ما تفرحوش، ما تفرحوش، لأن هياتي برضو أن المعنى للنساء أيضا. والخلو بالكسر الخلي أيضا، يعني فلان خلي وفلان خلو، وهي خلوة. يبقى برضو الخلوة بنفس المعنى في الرجال، وهي خلوة وخلو. يبقى خلو تطلق على المرأة وعلى الرجل. والجمع أخلى، فدي من فوائد ولطائف اللغة يعني. ثم حبب إليه الخلاء. وكان يخلو بغار حراء صلى الله عليه وسلم، فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. احنا عايزين نقرأ كلام ابن حجر كله. طيب، لماذا كانت خلوة النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء؟ كان يتعبد هناك. طيب ايه الغار اللي سيدنا النبي قول كان مع المسلمين؟ ماشي، هو لا، هو لسه ما كانش بعث صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الهجرة؟ غار حراء. سنت يا شيخ محمد بن حسام المصري، فتح الله عليك. اخلع الكاب بقى. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء. قال ابن ابي جمره: الحكمه في تخصيصه بالتخلي فيه ان المقيم فيه كان يمكنه رؤيه الكعبه، فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث عبادات: الخلوة والتعبد والنظر إلى البيت. قلت: وكأنه مما بقي ذا ابن حجر في الغالب يعني، وكأنه مما بقي عندهم من أمور الشرع على سنن الاعتكاف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو في شهر رمضان كما أشار ابن حجر سابقا. طيب، ويزاد هنا أنهم إنما لم ينازعوا النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، مع مزيد الفضل فيه على غيره، لأن جده عبد المطلب أول من كان يخلو فيه من قريش، وكانوا يعظمونه لجلالته وكبر سنه، يعني عبد المطلب، فتبعه على ذلك من كان يتأله. فكان صلى الله عليه وسلم يخلو بمكان جده، وسلم له ذلك أعمامه لكرامته عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما كما هو معلوم على أعمامه، وكانوا يقدمونه على أبنائهم. طيب، قالت السيدة عائشة: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. يتحنث يعني يتحنف، يتحنث يعني يتحنف، أي يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم عليه السلام، والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم. والتحنث إلقاء الحنف، وهو الإثم كما قيل يتأثم ويتحرج ونحوهما. وهو التعبد الليالي ذوات العدد. الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا بأن لفظة وهو التعبد إنما هي مدرجة في الحديث. وسنتكلم لكن ليس في هذا المجلس دكتور عاشور عن مسألة المدرج. هذه الصورة من صور المدرج في المتن. المدرج عموما حتى نتكلم عنه بالتفصيل هو الكلام الذي يضيفه الراوي في المتن. فهنا وهو التعبد هذه مضافة قيل من كلام الزهري وقيل ممن دون الزهري. هو الزهري يروي عن عروة عن عائشة فقيل هذا مدرج من كلام الزهري أو من كلام من دون الزهري. وهو التعبد جزم الطيبي بأن هذا مدرج من كلام الزهري. وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وهو التعبد الليالي ذوات العدد. يبقى احنا لما هنشيل اللفظة المدرجة هنقرأها كيف؟ ها؟ فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. يبقى فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. إذن الليالي ذوات العدد متعلقة بإيه مولانا الشيخ رجب؟ متعلقة بالفعل يتحنث. يتحنث الليالي ذوات العدد. طيب الليالي ذوات العدد هل يفهم منها الكثرة أو يفهم منها القلة؟ الكثرة. طب ليه مش القلة؟ ذوات العدد. القلة. القلة ولا القلة؟ طب إيه الفرق يا عبد الرحمن بين القلة والقلة؟ لو قلت لي الفرق بينهما أديك هدية على طول. الحركة. الحركة؟ لا انت قصدك على اللعبة الثانية اللي مش عارف اسمها. قصده حركة الإسقاف يعني. كويس والله برضه انتباه جيد. مش عارف نديله جايزة ولا ايه؟ هو باشمهندس محمد اللي قال انا ما اخرج نديله جايزة ولا شكلنا ايه؟ ولا شكلنا احسنت يا عمر. لا يستحق غير انتبه له. احنا ما انتبهناش له. استحقت عن عمر. طيب عبد الرحمن القلة والقلة. بص القلة. القلة دي احنا قلنا الكثرة او القلة. يبقى القلة دي حاجة قليلة ولا حاجة كتيرة؟ القلة قليلة. طيب القلة. القلة دي انت ما شفتهاش اصلا. القلة دي اللي هي القلة اللي بيشرب بيها مية ولا بناكل بيها؟ بنشرب بيها. اللي هي زي الزير اللي هي بنت الزير. احسنت يا عبد الرحمن تستحق جائزة. نعم. قال الكرماني يحتمل الكثرة إذ الكثير يحتاج إلى العدد وهو المناسب للمقام. قلت يعني ابن حجر أما كونه المناسب فمسلم وأما الأول فلا لأن عادته جرت في الكثير أن يوزن وفي القليل أن يعد. وقد جزم الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة بأن المراد به الكثرة لأن العدد على قسمين فإذا أطلق أريد به مجموع القلة والكثرة فكأنها قالت ليالي كثيرة أي مجموع قسمي العدد. إذن كما قلتم إيه هي الكثرة. الليالي ذوات العدد دلت على الكثرة. قبل أن ينزع إلى أهله. قبل أن ينزع إلى أهله يعني قبل أن يرجع إلى أهله. ويتزود لذلك يعني يأخذ زاده معه صلى الله عليه وسلم. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. اختلف هل المقصود أنه يأخذ زادا يكفيه طوال الشهر ويكون المقصود ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها أي في العام المقبل في الخلوة المقبلة أو المقصود أنه يختلي بضع أيام ثم يرجع يتزود ثم يرجع للخلوة حتى جاءه الحق وهو في غار حراء أي حتى جاءه الأمر الحق. وفي كتاب التفسير حتى فجئه الحق أي بغته جبريل عليه السلام. حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ. ودي الفائدة اللي الباشمهندس محمد ذكرها لنا، أن أنه جاءه على هيئة رجل فناسب ذلك أم فناسب ذلك الموضع الحديث كما ذكرنا في المجلس قبل السابق تقريبا. يعني سؤال معلش فيتحنك فيه، يعني كان في عبادات معروفة في لا ما هو كان تعبده الخلوة، والمسألة دي هتأتي، هل كان تعبده الخلوة أم أنه كان يتعبد على دين أحد من الأنبياء السابقين، هتأتي المسألة وتفصيلها والخلاف فيها. فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة يا عم الشيخ محمود قال ما أنا بقارئ؟ ثلاث مرات. مين الأجاب الأول؟ أنا. أنت أحسنت يا محمد. يبقى هو هنا عم الشيخ محمود لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا بقارئ، يعني يقصد أنه ينفي أنه يحسن القراءة، بيقول يعني أنا ما بعرفش أقرأ. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يحسن القراءة والكتابة، صح؟ صح؟ أحسنت يا عم الشيخ محمود، فتح الله عليك. أنفع أنا في مسابقات الجوائز صح؟ والله ممكن أنفع معكم في الجمعية أنا في الموضوع. بص الجوائز كلها وزعها ودواجع. طيب إحنا هذه حقيقة هي مسألة المجلس، ونحتاج إلى التركيز التام فيها. إذن هو قال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ كم مرة؟ ثلاث مرات. وما هنا نافية، نافية، إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخول الباء، وإن حكي عن الأخفش جوازه فهو شاذ. والباء زائدة لتأكيد النفي، أي ما أحسن القراءة. فلما قال ذلك ثلاثا قيل له اقرأ باسم ربك، أي لا تقرأه بقوتك ولا بمعرفتك، لكن بحول ربك وإعانته، فهو يعلمك كما خلقك وكما نزع عنك كذا وكذا، وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية. إذا ما أنا بقارئ، المقصود هنا في المعنى في الأصل ما أحسن القراءة. إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يحسن القراءة ولا الكتابة، والأمية في حقه صلى الله عليه وسلم شرف. الأمية في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقرأ ويكتب لقيل بأنه كتب هذا من علمه، جمعه من الكتب التي يقرأها فكتبه، صح يا عم الشيخ عمر؟ كنت عايز تقول ايه؟ ما هي ظاهرة برضو في سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أحسنت، تستحق جائزة، لكن خلاص احنا نكتفي بجائزة واحدة فقط. يبقى صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الأمية في حقه صلى الله عليه وسلم شرف، فلو كان يقرأ ويكتب ثم جاء بالقرآن لقيل بأنه إنما جاء به من علمه، لكن عندما شرفه الله سبحانه وتعالى بأن جعله أميا ثم آتاه علم الأولين والآخرين قطع على المشركين والمشككين والأعداء أن يقول أحدهم إنه جاء بذلك من عنده. ولو قرأت في كل ما اعترض به على النبي صلى الله عليه وسلم تجدهم لم يذكروا ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى شرفه بهذه الأمية. طيب مش القرآن ده كان آخر كتاب؟ طيب مش كان قبل الإنجيل والتوراة؟ أي أحسنت. طيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت ولد ولا لسه في الإنجيل والتوراة؟ لا ما كانش، لكن بشرة ولد آخر واحد في بشرى ايه؟ انه اخر الانبياء بشرى في التوراة والانجيل به. احسنت والله شيخ عمر، المفروض هو يشرح الدرس. في مرة عمر لما من باب الطرفة يعني لما كنت بتكلم عن انني لم ارزق الحفظ يعني ولم يفتح علي فيه، فلما رجعنا قال لي يا بابا طيب مش انا انت لم ترزق الحفظ؟ قلت نعم. قال وانا احفظ افضل منك؟ قلت نعم. قال خلاص يبقى المفروض ندي الدرس. انت اسمك يا بطل؟ ها؟ مصعب. الله مبارك. وانت صهيب. بسم الله ان شاء الله الله يبارك فيكم يا رب. وانت مصطفى محمد. شاطر محمد. اذا الاميه يا عم شيخ عبد الرحمن، وعبد الرحمن ما شاء الله التحق معنا في ركب حفاظ الالفيه ان شاء الله. اللهم بارك. هو واخته وابوه، هذه مسخوكم الثلاثة عم شيخ عبد الرحمن، نعطيها لكم على الملأ حتى نحاسب أباكم يعني إذا لم يحفظ. طيب صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة صح، أنا قلت لك أديك مسخة وأنا نسيت، أنا آسف يا عسل. إن شاء الله عليك. هات بوسة. طيب أحسنت يا أحمد إن شاء الله. إبّا عدم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم كتابته تشريف لمقامه صلى الله عليه وسلم. دكتور لو سمحت، تقصد الأولين أو علم الأولين الكتب السماوية؟ الكتب السابقة. الكتب السماوية. السماوية نعم. غير الكتب السماوية يعني لأي حد الكتابة في العلوم غير موضوع الكتب السماوية؟ يعني مثلا الكتب الاخرى لقصص الاولين او اخبارهم او كده يعني. يعني مثلا لما نيجي نتكلم مثلا ان الشعر مثلا ما كانش مكتوب. نعم. حتى عصر الصحابه هم من سجلوا الشعر وكده يعني وباقي بس لا، هو الشعر له روايات من قبل عصر الصحابه رضي الله عنهم. لم يكن مكتوب بس كان منقول. منقول. ما اقصد كده، لو كان باقي العلوم منقوله يبقى اذا اميه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون رد ان يعني لا على هذه الشبهه. لا رد. اقول لك ليه؟ لان التوراه والانجيل، كويس انت سالت السؤال ده، التوراه والانجيل كانا مكتوبين. أنا أقصد إن الكتب السماوية هم مكتوبين. طيب لا، التوراة والإنجيل على وجه التحديد كان مكتوبين. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب فقرأ فيهما لقيل بأنه إنما جاء بالقرآن من التوراة والإنجيل، بخاصة أن بعض الأمور تشتبه، لأن التوراة والإنجيل في الأصل وحي من الله سبحانه وتعالى. فقطع دابر هذه الشبهة بأن يمنع صلى الله عليه وسلم عن القراءة والكتابة للتشريف والتكريم. احنا ما تستعجلش، المسألة احنا نقرأ فيها كثيرا أصلا الآن لنرى ماهية وقوع الشرف بهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. أصل المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، والأمية في حقه شرف وفي حق غيره نقص. لأجل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أمي لكن علم أمته ووجههم إلى العلم والقراءة والتعلم والتعليم. فعندما يأتي بعض السذج فيتكلمون عن المسلمين بقولهم أن نبيهم أمي فهم أمة الجهل، فهذا قول باطل جدا، فهذا قول باطل جدا. من هنا عندما تستمع إلى بعض المصدرين للكلام ومن يزخرف لهم إعلاميا ويروج لهم فيتكلم عن الأمية ويعرفها في سياق كلامه عن أمية الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الأمية هي الجهل المعرفي، فهذا قول باطل جدا. مش عايزين نقول من قال به حكم كمان. الأمية عموما لها معنى، الأمية في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها معنى. لو واحد حفظ القرآن كله وجيه في يوم كان يختم القرآن فمات في اليوم ده، هيدخل النار ولا الجنة؟ إن شاء الله الجنة، خاتمة حسنة. يعني شوف احنا كده ممكن اخلص البخاري شرح وربنا يقبض روحي واحنا في مجلس الختام لعلها تكون خاتمه حسنه، ورزقنا الله واياكم الخاتمه الحسنه. اذا بل المعنى ده لابد وان نفهمه جيدا، ان الاميه في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وجه الأمة أن تقرأ وأن تكتب وأن تتعلم، لأن أميتها في حقها نقص وفي حقه شرف. أنا أؤكد على هذا المعنى حتى نرى ما سنقرأ الآن. ما الأدلة على أمية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدلة كثيرة في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه في التوراة والإنجيل. أحسنت يا شيخ فادي، استحق هذه الجائزة. مش عارفين من ياخد العلم. في سورة الأعراف في موضعين: في الموضع الثاني فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الذي لأجله تطرقنا لهذه المسألة المهمة، قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة. وقوله: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أخرجه البخاري. وغير ذلك من الأدلة والآيات التي تصف العرب بالأمية، وكذلك الأحاديث لا يعارضها وجود من كان يحسن ذلك. الآيات هو الذي بعث في الأميين، وقيل بأن الأميين هنا بمعنى الذين ليس لهم كتاب، وقيل بأنهم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، والمعنيان محتملان. هل الآيات التي تصف العرب بالأمية ثم نجد في العرب من يقرأ ويكتب، يبقى القول بأن الآيات خرجت مخرج الغالب، وهذا أسلوب لغوي معروف. طيب، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، إذا المستقر أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وذلك في حقه تشريف. تفضل أولا. معاذ، قول النبي أمي مصدقا لهم القرآن. طيب، مراجعة، نراجع دي. إذا لكن سواء شيخ، لو القول ده ينفي أمية الرسول صلى الله عليه وسلم. طب نراجع. هو اصلا من قال انه الاميه مقطوعه من الايه، ايات القران. طيب نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اولا علينا ان اذا قلنا قولا ايه نحرمه؟ تفضل شعراء. ايوه اصبر علي يا مولانا، ما هي دي المساله اللي جايه؟ دي المساله اللي جايه اصلا. في خير في الذي قراته ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه امي لامرين، الاول انه لا يقرا ولا يكتب وهذا صحيح وهذا هو اصل الاصرار، او امي نسبه الى الامه التي هو منها انها امه اميه بمعنى انها لا تقرا ولا تكتب، او انها ليس لم يرسل لها كتاب قبل ذلك. تعدد المعاني دكتور شعبان لا ينفي بعضها بعضا. لا انا اصدق حضرتك ان كان في فتره من الفترات انتشرت قوي بين الناس ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرا ويكتب، وانما نسبه. طيب ممكن نصبر، لان هذه المساله اللي جايه اصلا، ما هي دي المسألة اللي احنا مش قلنا دي مسألة المجلس، هي دي مسألة المجلس. صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا شيخ احمد عادل، خلنا غياب من بداية المجلس يا مولانا. كان في كم مسألة عايزين اعراب؟ الشيخ موجود من اول. والله سبحان الله. طيب صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا تعدد المعاني لا ينفي بعضها بعضا. وقلنا بأن الوصف للأمة على التغليب، لا ينفي هذا وجود من كان يقرأ ويكتب. ونبهنا أن من سوء الأدب مع مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرف أميته بأنها جهل معرفي، وعلى من قال ذلك أن يجدد إسلامه، فالأمية في حقه صلى الله عليه وسلم شرف، وكذلك عدم قوله للشعر في حقه شرف صلى الله عليه وسلم، كما هو معروف لمن له أدنى عقل وبصر وبصيرة، لأنه لو كان يقول الشعر لقيل إن القرآن إنما جاء به من قوله الشعر صلى الله عليه وسلم. هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ مولانا الشيخ علاء ودكتور شعبان، أي عمر؟ مش سيدنا محمد كان يسمع الشعر لكن كان لا يقول. أحسنت، لله درك، در أبيك وأمك، ممتاز يا شيخ عمر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر ويحبه، وكان لا يقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ما هو أفضل من كل شيء، ألا هو القرآن، وقوله ولفظه صلى الله عليه وسلم. هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا عندنا الأدلة على أمية النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما تأثير ذلك في معجزة أميته صلى الله عليه وسلم؟ أولا نقرأ هذا الكلام النفيس للإمام أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى، قال: الواجب أن نبين وجه تعلق كون النبي صلى الله عليه وسلم أميا، فأميته إعجاز صلى الله عليه وسلم. طيب إيه وجه الإعجاز في أمية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الواجب أن نبين وجه تعلق كون النبي صلى الله عليه وسلم أميا بمعجزاته، وذلك أن كونه أميا بمجرده لا تعلق له بالإعجاز. كونه أميا بمجرد كونه أميا فقط هذا ليس إعجازا، لأن الأميين في زمنه وفي كل زمن عدد لا يحصى، وهم أكثر من غيرهم، ولم يكن ذلك معجزا لهم. فليس كل أمي يتحقق له الإعجاز بأميته المجردة، لا. ولو ادعى مدع رسالة وقال آية ذلك أني أمي، لقال له 10,000 من الناس: نحن كلنا بهذه الصفة وهي دليل على كذبك. إذا وجه كون الأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم معجزة أن ذلك الأمي صلى الله عليه وسلم جاء بذلك القرآن المعجز. فوجه إعجاز صورة الأمية له صلى الله عليه وسلم بوقوع المعجزات التي تتعلق في الأصل بالتعلق والقراءة والكتابة، فتقع له وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب، جاء بالقرآن معجز متعبد بتلاوته، معجز بألفاظه. قوله صلى الله عليه وسلم هو أفصح قول بشري، وأوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. وهذا يخالف العادة، العادة أن الأمية لا يحسن أن يقول هذا ولا يحسن أن يأتي بهذا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو أمي، صارت أميته يا مولانا الشيخ محمد بن جمال، استخبي فضيلتك هناك ليه، صارت أميته في حقه إعجازا، ودي واضحة. ما وجه تأثير كونه كتب في صورة الإعجاز؟ فلو كتب صلى الله عليه وسلم لقيل بأن كتابته تؤثر على معجزته السابقة، لذلك نزهه الله عن الكتابة كما نزهه عن الشعر. فلو أنه كتب صلى الله عليه وسلم وهو أمي لكانت الكتابة في حقه معجزة أخرى، لأنه لم يتعلم لا القراءة ولا الكتابة، فيكون قد كتب دون سابق اكتساب لأسباب الكتابة. نورنا عبد الحاج، حاج محمد حياك الله. واضح الكلام؟ البداء من حيث التصور المبدئي للمسألة، مسألة دقيقة جدا لازم نركز فيها. لكن إذا قال إنسان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب، فقوله ذلك مخالف لصريح القرآن وصريح وصحيح السنة في الحكم بأمية النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ صبر. يبقى الأصل أن من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب أن ذلك مخالف لما صح في السنة ولما جاء في القرآن. بعض الأدلة إيه ذكرناها. هل هناك من قال أنه كتب؟ صبر، نحن بس بنتدرج عشان نفهم الصورة الأول. فما حكم من قال شيئا مخالفا للقرآن والسنة معارضا؟ حكمه في الأصل الكفر. ليه؟ لأنه قال ما يخالف القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية. من هنا جاي لك هو ما شكر، وقع خلاف. خلاف القرآن دخل كافر. كافر، أحسنت شيخ عبد الرحمن، بالله دبرك. طيب عندي سؤالين. سؤالين انت محوشهم؟ بس آخر سؤالين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما اتولد النور. طيب السؤال الثاني. النور أضاء، ماشي. السؤال الثاني، لو كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مثلا نزل عليه كتاب الإنجيل؟ لا، ده نزل على سيدنا عيسى، لكن اللي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. أحسنت يا شيخ عبد الرحمن، يبقى نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وقع خلاف كبير حول فهم حديث صحيح، فهم منه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب، وأجاب جمهورهم بأن هذا الفهم غير صحيح. إيه الحديث؟ حديث صلح الحديبية، حديث طويل جاء من روايات متعددة عن الصحابة. إحنا عندنا ثلاث روايات التي يناط بها الكلام: رواية البراء بن عازب، ورواية اكتبوا هذا الكلام، ورواية المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم، ورواية أنس ابن مالك. ثلاث روايات. أخرج البخاري بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بن أبي طالب بينهم كتابا، فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال لعلي: امحه. فقال علي: ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وفي رواية عند البخاري أيضا: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب. وفي رواية عند البخاري أيضا: قال فأرنيه، قال فأراه إياه، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وفي رواية أيضا، ده كل حديث البراء بن عازب، وفي رواية أيضا: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن أن يكتب، فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب. احنا قلنا ان وجود بعض الكتبة لا ينفي انه ما دام الاغلب هو الذي لا يكتب فالحكم للغالب، يبقى الحكم هنا حكم اغلبي. لما مثلا تقول عن قرية: تلك قرية صالحة، وفي القرية رجل غير صالح، يبقى هل الكلام هنا غير صحيح؟ لا، الحكم ايه للغالب، يعني اغلبها صالحون، وهذا اسلوب لغة المعروف. طيب، سمعنا الروايات السابقة. مما سبق من بيان اختلاف روايات حديث البراء بن عازب عند البخاري يظهر لنا الإشكال، حيث جاء في الموضع الثاني من كتاب الصلح وفي موضع المغازي ما يفيد ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب. وهذا الظاهر غير مقصود، إبحنا ظاهر اللفظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب. فين؟ هنا لما قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب: هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله. وهنا أيضا: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن أن يكتب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. الحديث ظاهره في الموضعين أنه من الذي باشر الكتابة؟ سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. زكى فارس، مش فارس برضو؟ كريم، زكى كريم، كريم ده من أبطال المصارعة، الله يبارك. إذن يبقى الظاهر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب. أنتم مركزين معايا ولا لا؟ الشباب مركزين؟ دكتور محمد معايا؟ ده الظاهر. مش الظاهر بس في الهندرة يا شيخ، الظاهر كمان في محوه، فده معناه أنه بيقرأ الأولى. ماشي، يبقى كده أنت الظاهر في موضعين، أنه محاه والموضع الثاني أنه فكتب. ده الظاهر، بس ركز على كلمة الظاهر وحط تحتها ألف خط. رواية البراء بس، صبر، هيأتي التفصيل. إحنا عندنا هنا رواية البراء فيها أنه كيف كتب صلى الله عليه وسلم. في رواية البراء أنت تقصد يعني الكتابة؟ في رواية البراء لا. جاء بعض أهل العلم فاستدلوا بظاهر هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب. معايا شيخ حمزة؟ جاء بعض أهل العلم اللي هو مين؟ الإمام الكبير الجليل أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى. أبو الوليد الباجي هذا من كبار أئمة الإسلام، ولا يزال من كبار أئمة الإسلام، وله شرح شيخ كرم مشهور على موطأ مالك اللي هو المنتقى في شرح الموطأ. رجل له خبرة علمية كبيرة، فلما عرض عليه هذا الحديث وسئل هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أجل كتب. الإمام أبو الوليد الباجي كان في القرن الخامس الهجري، ولد 403 توفي 474 هجري، ولم يسبق بهذا القول إلا من شيوخه الذين وافقوه. من شيوخه يا مولانا الإمام أبو ذر الهرمي. مين فاكر أبو ذر الهرمي؟ عبد الله أحمد من رواة صحيح البخاري اللي هو رواه عن المستملي والحموي والكشميهاني. طيب إذا ده أبو الوليد الباجي من تلاميذه. أبو الوليد الباجي نفسه له رواية للبخاري، وكانت له مناظرات مع كبار أئمة عصره، ورجل له الوزن والعلم، كانت له مناظرات مشهورة مع ابن حزم رحمهم الله جميعا. ومع ذلك لما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في هذا الموضع كفره بعض علماء العصر. إذن لما الإمام أبو الوليد الباجي قال ذلك كفره بعض علماء العصر، الموضوع خطير. ليه؟ قالوا بأنه خالف صريح القرآن وصحيح السنة، ووقعت بينهما يعني بين الإمام الباجي ومن كفره ومن خالفه من الأئمة مناظرات طويلة، وهو إمام قوي، فقارعهم بالحجة واستطاع أن يقنع بعضهم برأيه من قوة حجته، من قوة حجته. طيب احنا عايزين نفهم الاول، هو الامام ابو الوليد الباجي قال بان النبي صلى الله عليه وسلم كتب بعد ان لم يكن يحسن الكتابة مطلقا، يعني صار يكتب دائما، ولا هو كتب في هذا الموضع فقط؟ دي مسألة مهمة جدا. كتب في هذا الموضع، احسنت، ان هو كتب في هذا الموضع فقط، مع ركز في الجزئية دي، بقاء صفة الأمية له. يعني كتب صلى الله عليه وسلم مع بقاء صفة الأمية له صلى الله عليه وسلم. إن هو خلافه أبي الوليد الباجي مع الأئمة في نقطة ضيقة جدا، ومع ذلك كفره بعض أهل العلم، والصواب عدم تكفيره طبعا، والصواب عدم تكفيره، وإنما اشتد عليه اشتدادا في ذلك، لكن هو من أجلة أئمة الإسلام علشان خالفهم. طيب أين تجد تحرير ذلك؟ أنت لما تقرأ في كلام الأئمة الذين نقلوا للمسألة تجد الأمر فيه نوع يعني غموض في إيضاح المسألة إيضاحا تاما، فترجع للمصدر الأصلي للكلام. أبو الوليد الباجي لما وقع الاشتداد والخلاف كتب رسالة سماها تحقيق المذهب، تحقيق المذهب، انتصر فيها لقوله في أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب. طبعا رسالة يعني ليست طويلة، يعني شوف هي أين تجد تحريره لمذهبه حتى تفهم ماذا يريد أن يقصد. هو هل يقول الكتابة مطلقا ولا الكتابة في هذا الموضع فقط مع بقاء صفة الأمية له؟ يبقى هو يقصد كتب في هذا الموضع فقط مع بقاء صفة الأمية له. هنا يقول أبو الوليد الباجي رحمه الله: فإن قيل فإن الله قد وصفه في كتابه بأنه أمي فقال تعالى النبي الأمي، فإن الجواب على ذلك من وجهين. أما على قول من قال إنه حين كتب لم يميز ما كتبه بل القلم جرى في يده بما قد قرأ منه الحاضرون ما اتفقوا عليه من المقاضات، فإن الجواب على هذه المقالة بين واضح بأنه لا يوصف من هذه صفته وظهر مثل هذا من جهته بأنه كاتب ولا أنه غير أمي، بل صفته من ذلك بعد أن خط الكتاب كصفته قبل أن يخطه. كلام واضح حتى ننصف الإمام. وأما على قول من قال إنه في ذلك الوقت ميز الخط وعرف أشكاله فإنه يكون معنى وصفنا له أنه أمي في الجملة، لأنه لا يوصف بالكتابة إلا من عرفها في معظم أوقاته وأكثر عمره. وأما من عرفها ساعة واحدة من عمره فإنه لا يوصف إلا بغالب أحواله. ولذلك تصف الرجل بأنه حليم وإن وجدنا له ضجرا في ساعة من عمره وحرجا في وقت من مدته، وتصف الرجل بالكرم والشجاعة وإن وجد منه البخل والجبن في وقت من أوقاته. هذا وإن كان ذلك خلق من أخلاقه قد طبع عليه إلا أن الخلق الأخرى غلب عليها، فكيف بمن لم تكن له الكتابة بخلق وإنما جبل عليها واضطر إليها في وقت من أوقاته كحنين وتسبيح الحصى، ولا يوصف شيء من ذلك بأنه متكلم، بل يوصف الحصى والجذع أنهما من جملة الموات والأجسام الصامتة. إبا كلام الإمام أبي الوليد البجهني ظاهر تمام الظهور. أنت لما تقرأ الرسالة دي ولازم تقرأها تجد أن الكلام في البداية يوهم أنه يقصد الكتابة مطلقا، هو لا، هو يقصد الموضع ده كتب محمد بن عبد الله ولا لم يكتب، كان على الموضع ده فقط، ده على قوله، وهنرى أن الصواب خلاف هذا القول. طيب ملخصه يا دكتور أن هو ألجأ ده لمعجزة، يبقى هو جعل الكتابة هنا معجزة. شيخ محمود جعل كتابته هنا معجزة أخرى من معجزاته صلى الله عليه وسلم. طبعا هو كلام أبي الوليد البجهني طويل جدا في تحرير المسألة وفي الرد على من خالفه وما إلى ذلك. إحنا سنأخذ الخلاصة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، يعني كلاما هنا طويلا حتى الوقت لم يسعفنا لقراءته. المهم طيب خلاصة المسألة إيه؟ يبقى الحديث ظاهره أنه كتب، حقيقته أن عليا هو الذي كتب. يبقى ظاهره عندما تقرأ تقول إيه؟ تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كتب. حقيقته أن سيدنا علي هو الذي كتب. ليه يا مولانا؟ أنت لما تنظر للأمر، نرى معالي الدكتور، معالي الدكتور عاشور والدكتور الذي أمامه، لما تنظر للأمر بالروايات عموما تخرج بالحكم. اللي حصل من الإمام أبي الوليد الباجي رحمه الله أنه اقتصر على روايات انتصر بها لمذهبه، لكن عندما تنظر إلى بقية الروايات ثم تحمل الروايات بعضها على بعض تخرج بالحكم. معايا محمد ويوسف؟ في حديث المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم عند البخاري: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس عند مسلم قالوا لو علمنا أنك رسول الله اتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله. طيب صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معذرة احنا لازم ننهي المسألة حتى لا تعلق الشبهة بالعقل. وقعدك ثالث؟ تعال هنا تعزم. طيب يبقى انا هنا عندي احاديث صحيحه فيها ايه؟ اكتب اكتب ايه النص؟ النص اكتب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا احاديث صحيحه فيها ايه؟ فكتب هذا ما قضى عليه محمد ابن عبد الله. فكتب هذا ما قضى عليه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث ده صحيح وده صحيح، هل الواقعة واحدة أم مختلفة؟ قصة واحدة واحدة، بل الواقعة هنا واحدة وقعت في صلح الحديبية. من الكاتب؟ سيدنا علي. يبقى الكاتب ده متفق عليه، ده لا خلاف فيه. هنا عندي في احاديث صحيحه اكتب محمد بن عبد الله، وفي احاديث صحيحه فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. هل الواقعة متعددة؟ لا، الواقعة واحدة. يبقى فيه هنا ايه؟ تعارض في الظاهر. يبقى هنا فيه تعارض في ظاهر الحديثين. اذا نلجأ الى الجمع بين الاحاديث. الامام ابو الوليد الباجي سلك مسلكا انفرد به، فأراد أن يجمع بجميع ألفاظ الأحاديث وزياداتها وما إلى ذلك جمعا لم يقبل منه. بعض أهل العلم المعاصرين وهو الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري قال كلاما في غاية النفاسة، وركز مع كلامه جزاه الله خيرا، ففيه تفصيل جيد للمسألة وإراحة للقلب، هو استخلصه من كلام الأئمة. قال بأن هذه المسألة بهذه الصورة نخرج منها بأوجه أربعة. الأول أن نرد الجميع، نحن كده عندنا حديثين متعارضين، يبقى أن نسقط الجميع وهذا ممتنع ومستحيل، أو أن نقول بأن علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كتب نفس الجملة وهذا مستحيل لأن الواقعة واحدة، أو نقول هذا الحديث بمعنى إيه؟ بمعنى الأمر، أو نقول بأنه كتب أي النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ولم يأمر، وهذا فيه تحكم ظاهر وإسقاط لحديث الأمر. قال أن نأخذ بأحاديثنا وهو الظاهر القاضي بأنه كتب ولم يأمر بالكتابة كما فعل الباجي، وهذا تحكم ظاهر وعدم أخذ بالحديث الصحيح الآخر. أو وهذا هو الوجه الرابع وهو الذي عليه جماهير أهل العلم والأئمة وهو الذي قاله ابن حجر وانتصر له وقاله غيره من الأئمة والعلماء، أن نأخذ بأحدهما وهو الظاهر القاضي بأنه أمر ولم يكتب، وهذا هو التصور الحتم وهذا هو القول الراجح. طيب نعمل إيه مولانا في هذا الحديث؟ فكتب هذا ما قاضى محمد بن عبد الله، كتب سيدنا علي، يبقى هذا المعنى مجازي، كتب أي أمر أن يكتب، وهذا فكتب فعل، هنا فكتب ده كتب فعل، يبقى فكتب أي أمر علي أن يكتب، وهذا المعنى صحيح لغة. لا لا لا، هو جملة ما أعرفش السلفية ولا لا، لكن سيدنا علي كان بيكتب الأول، هو كان بيكتب فاستأنف، تمام، هو ليه رجل هو من وقت سيدنا علي، تمام، إيه الصورة الإجمالية رجل اللي ما حصل؟ سيدنا علي هو اللي كمل الكتاب، هو اللي كمل. هنحكي بقى القصة اللي حصل كالآتي، اللي حصل كالآتي، ملخص ما حدث، أن سيدنا علي كان يكتب، كان يكتب، ده جمع الروايات، دي مهمة أن تجمع الروايات، هو بيكتب. فسهيل بن عمرو اللي هو كان في جهة المشركين، لما كتب محمد رسول الله سهيل قال لا ما تكتبش محمد رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله اتبعناه، اكتب محمد بن عبد الله. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي امحه، قال ما امحاه، لا امحوه، لأن سيدنا علي فهم أن الأمر ليس على الإلزام من جهة، وهو يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال له ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرنيه، يبقى هذا طلب من لا يحسن القراءة، فأراه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرجع إلى علي الكتاب. لأنه جاء في الرواية الصحيحة برضو اللي هنا وليس يحسن أن يكتب. طب إزاي وليس يحسن أن يكتب وإزاي فكتب؟ يبقى هو ليس يحسن أن يكتب فأرجع الكتاب إلى علي فكتب عليه. يبقى أنت عندك إما أن أنت تضرب الروايات مع بعضها أو تجمع الروايات وتخرج بهذا المعنى الذي هو مستقر عند علماء السير والمغازي والتاريخ. شوف احنا هنستدل هنا بصنيع علماء التاريخ والسير، انهم عندما ينقلون قصة الحديبية يقولون ايه؟ والذي كتب الصلح هو علي. ده امر مستقر عند العلماء، استقرار الامر عند العلماء حجة، استقرار الامر عند العلماء وهم اهل الفن وهم اهل السير حجة. طبعا هذه المسألة فيها تفصيل اكبر مما قلناه الان ملخصا، لكن ارجو ان نكون فيما قلناه ملخصا ايضاح للمساله. كده المساله واضحه؟ واضحه تمام الموضوع، واضحه دكتور شباب، هنا واضحه دي كده خلاص، واضحه الحمد لله. اذا هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم يا مصعب؟ لم يكتب صلى الله عليه وسلم، صح؟ ليه؟ لانه كان اميا، والاميه في حقه شرف، صح؟ احسنت يا مصعب. إذا الأميات في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف عظيم له عليه الصلاة والسلام، وربنا قد شرف النبي أن اصطفاه في الورى أمية صلى الله عليه وسلم، ولا تخطه دليل كافي، وقوله الأمية في الأعراف ونفيه فيما أنا بقارئ، إحسانه قراءة الأسفار، وقال إن أمة أمية أراد نفسه أو البقية، وما أتى من أنه لم يمت إلا وكان كاتبا لم يثبت، ورد قوم ما رآه الباجي وبعضهم آزر في الحجاج. في حديث عبد الله بن عتبة ابن مسعود، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كتب. إيه رأيك الحديث ده؟ ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يكتب. هذا حديث ضعيف متفق على ضعفه. وجميع الأحاديث التي فيها إثبات لكتابة النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيفة. لذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قولا نفيسا، وهو يترجم لمحمد بن يحيى بن منده الإمام حيث روى هذا الحديث، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى قرأ وكتب، طبعا له علة تفصيلية أخرى يعني. قال الإمام الذهبي لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كتب شيئا إلا ما في صحيح البخاري من أنه يوم صلح الحديبية وبدأ يتكلم عن المسألة. يبقى هذا هو الذي ورد أنه كتب في الظاهر، والترجيح كما قلنا أنه لم يكتب صلى الله عليه وسلم. فكلام الإمام الذهبي هنا لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كتب شيئا هو إعلان خفي لما ورد فيه أنه كتب شيئا، إذ يقصد أي لم يرد شيء صحيح في المسألة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووفقنا لما تحب وترضاه واشرح صدورنا للعلم وانفع بنا الإسلام وأهله، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد أفضل صلاة وأتم سلام، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.